هذا قياس عن حكم مسح الوجه بعد الدعاء، وهذا لا أصل له، هذا لا أصل له سواء كان في قنود أو في غير قنود، لأن لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عن أحد من الصحابة. نعم وردت في روايات، لكن جميع هذه الروايات معلولة ومنكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كان الإمام عبد الله بن المبارك يقول في من مسح وجهه بيديه، كان يقول هذا جاهل جاهل جاهل. وكان عبد الله شدد الموضوع ويحكي جهله ثلاثا تباعا، لأن لا أصل له ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وكتاب الصلاة عن حكم مسح الوجه بعد الدعاء، فقد ورد فيها حديث ولا يصح من ذلك شيء ولا يشرع هذا العمل. لكن حدث في البلوغ في آخر البلوغ لما ذكر الحديث قواه بالمجموع، فأنا لما نقتدى بعالم لا تدريب عليه، لكن لو سأل شخص نقول كل الحديث الواردة في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء كلها منكرة ومعلولة ولا يصح في ذلك شيء، ولا ينبغي المسلم يفعل هذا لأن هذا عبادة، ويريد العبادة التقرب إلى الله، والعبادات مبنى على التوقيف